الحلال مرر عليك اصل العيبين ضمير سوى عمل الرضي حيعود اليك اللي الحرام في عينيه حلو تلقى الحلال مرر عليك اصل العيبين ضمير سوى عمل الرضي حيعود اليك لكن اللي مات في الدفاع عن عرضه يبقى شهيد لو كان سايب خلف حيعيش خلفه سعيد امين البحيري مات مظلوم وابنه خطاره بايديه خطاره بايديه زارع الخير يا زارع الخير عودوا قدروا بعودين يطرح ومنه حتجمع طيبات بعدين وفاعل الشر يتندم عليه بعدين ظاهر حير الجراح احتار فيه الطبيب الماهر الجراح شمتوا العوازل وخلوا الاهل والجراح اللي افترى خاب مدام طاوع هوى نفسه حيبقى زي العبيد اللي ظلم نفسه فقير وجاهل ولكن غرت نفسه وسمى نفسه باسم الفارس الجراح طول عمره نظره قصير لم يشوف النور وعمره مغرور ولا يعرف طريق النور وطب في المعصية وحرم عليه النور اصل العبيدي ده قضى مدته طايش طاوع شيطانه ومشى في الضلال طايش في ايديه سلاح الاذية للعلم طايش في الضلم عايش وعمره لم يشوف النور قاعد في عزبة فرح اسيوط عاش فيها من صغره لابس هدوم البؤس عاش فيها وخرابة الزمة زي البوم عاش فيها خاصم الطيبات على طول وحرمها يا ما يكتم اطفال من غير ذنب وحرمها ويا ما بهدل رجالكم مال وحرمها قلق منامهم ودنيا الجهل عاش فيها كان فيه جنيني بسيط رزقه القليل قضاه من اهل اسيوط وربه بالكرم قضاه كريم سخي اليد وانسألوا احد قضاه ميال للحق غير الحق ما جال بعيد عن الشر عمر الشر ما جال زوجته الاصيلات تساعده في كل ما جال عايش في حاله وعمره في العمل قضاه، عايش في حاله وعمره في العمل قضاه، اسمه أمين البحاري والأدب وياه، وصاحب الجنينة مأمن وبالشرف وياه، عمره ما بيعيب ولا حدش يعيب وياه، ومراته بنت الأصول يا سلام وهدية، واسمها وفاء ملانة حياء وهدية، كانت مطوعاه ما بتخلفوش وهدية، حرة نقية وراضية بالقليل وياه. ادها بايده وعلى الايام بتساعده، وهو عاش جنبها من حبها والناس، ويخاف عليها تملي من الحسود والناس، فقير لكن محترم، فقير لكن محترم بين الرجال والناس، بيساعد الناس وبر وفي ليلة كان العبيدي في الجبل ماشي، وهو بين الغيطان ابن الحرام ماشي، عليه وحش كاسر في الطريق ماشي، قام شاف وفاء بالنظر ماشية وصاحبة أبي، قام شاف وفاء بالنظر ماشية وصاحبة أبي، وقال عجبني جمال ذوقها وصاحبة أبي، لها وجه زي اللبن ابيض وصحبة قلب، تخطر كمال بدر جزها جنب فيها ماشي، الفارس الجراح عاداته للاذى بيمر، شافوا امين البحيري جنب منه مر، مرمش عليه السلام عدى وسابه مر، زعل العبيدي ساعتها وكان مش راضي، وقال يا امين بضيفك ليه مش راضي، ازاي تكشر في وشي وبيا مش راضي، ازاي تكشر في وشي وبيا مش راضي، ده انا سيفي ماضي وكاسي على الخلايق مر، امين قال له كلام منك ما يلزمنيش، لا سلام مني ولا منك ما يلزمنيش، يلزمني ادبك لكن سيفك ما يلزمنيش، انا عارف عارفك انت العبيدي مفتري جاحد لك قلبي قاسي ما عندكش ليان جاحد سيبني في حالي ولا تكونش معي جاحد ده العمر واحد وتهديدك ما يلزمني العمر واحد وتهديدك ما يلزمني وفاء كان العبيد له غرض منها ما لقاش ريق حلو من جوزها ولا منها يا ما قالت له كلام زي السموم منها مشي وسابها وقال عمري الغلط ما يفوت وبمكر سيء نواي يعمل عمل ما يفوت عايز يموت راجلها عايز يموت راجلها ومن ايديه ما يفوت وبعد ما يموت ياخد غيره منها ورماه شبعت عينه بالحرام ترك الحلال ورماه دبر لموت الأمين من غير سبب ورماه في لاحة الفجر ملا جاب الطمع عياراه وخد سلاحه في ايده وكان حشيه عياراه وراح لأمين وقام ضربه ثلاث عياراه وبعد ما مات خدوا بين الشجر ورماه شهرين مشي بالليل رحلين واخد في ايده سلاح الغدر رحلين ابو طبعي غدار لحد الدار رحليها خبط على الباب فزعها الندل من نوم صحيت تقول مين وهي خايفة من نومها لقت العبيد وزعقت صوت من يومها لكن يومها رسول الموت راح ليها قالت له ايه اللي جابك يا خسيس ضرنا قتلت جوزي وفعلك يا لئيم ضرنا جاي عاوز ايه ما جفتش خراب ضرنا وقف العبيدي وكان قلبه حجر وملان لانه مجرم حقيقي وبالغباوة ملان وفاء في سرها بتدعي بقلب ملان وتقول يا حنان احفظ مدنا صدرنا تقول يا حنان احفظ مدنا صدرنا رفعت ايديها وقالت يا قريب مني يا رب يا كريم يا سميع الدعاء مني انا مؤمنة برحمتك وانت قريب مني وانت معي على طول نجيني من اللي ظلم واللي افترى على طول استرها بالموت والشدة تفوت على طول من قبل ما يلول وياخد غيته مني من قبل ما يلول وياخد غيته مني مش الفارس الجراح ساعدها وراح ما ظهرش وهو خايف لكن الخوف ما ظهرش هو فاء حامل ولسه الحمل ما ظهرش قالت العبيدي ما يشبع غدري وتعدي وغلطتي فيه مش هتفوت وتعدي مش كل نوبة تفوت على خير وتعدي حسيب البلد دي واروح في بلاد ما ظهرش طايل نظرها بالعيون شافها كان يكرمها صعبة حالتها عليه لابد يكرمها طيب خاطرها بلفظ الحلو يكرمها ونده لزوجته أنظيفة وملهاجة استقبليها ببشاشة وابتليها جا ده اللي كرم ضيف يلاقي السعدية موجا والمولى في علاه يكرمنا ويكرمها قعدت وفاء عندهم والخير ساعدها جه الغريب والقريب في الدار ساعدها وهي حامل في تاسع شهر ساعدها ولما آن الأوان كان التاريخ محسوب وضعت وجابت غلام اسمه كتب محسوب والحج طايل يقول سموا الولد محسوب خفف عليها الكروب والفضل ساعدها وامجب النور وعلق له الزينات عالدار وامراته سمعه وشايفه اللي حصل في الدار حصل لها غيظ لكن في قلبها عالداري اكمنه رافع رايات الفرح ونصيبها قالت يا خوفي يكون الحال ونصيبها ويحن لوفاء وقلبه يميل ونصيبها يكتب كتابها وتوضع يديها عالدار وفاء بعفة وكرامة عايشة عيشتهم شافت بعينها الخلاف حيهد عيشتهم وهي في الخير صاحبتهم وعيشتهم وكان لها عقل راجح دائما وعجب قعدت تفكر وهي في ثبات وعجب وقالت احسن لي امشي من هنا وعجب بدل ما اكون السبب في مر عيشتهم ليلة من ليالي الشتاء ولا فيش قمر طالع الحج طايل ما كانش على الامور طالع سمع اذان العشاء راح للصلاة طالع وفاء لمت هدومها لم عليها رقيب طلعت من الدار ساعتها لم يشوفها رقيب ماشية في طريق الامل وكان نظرها رقيب ولا تعلم الغيب وبكرة ايه يكون طالع وهي ماشية معاها الطفل تحكيل عيل صغير ما يعرف شيء تحكيل علي جرالها من الايام تحكيل وصلت ابو تيج لقت راجل كريم مشهور رمت عليه السلام رد الجواب مشهور قعدت حكت له الحكاية واللي صار من شهور استعجب الدور بكى ووفاء بتحكيله وفاء اطمنت من بعد ما خافت وهي تحكي حكايتها بصوت خافت يا ما في طريقها من اولاد الحرام خافت الحج بكر الشريف خلى زعلها راح وقال لها انت في حما ربي وهمك راح سمعت كلام واوامر فكر منها راح وقلبها ارتاح ساعتها والحمول خفت لرب بكر الشريف في العين ترعاهم هي ومحسوب كتير بالعطف ترعاهم وتشوف جوزها بطيبة قلب يرعاهم كان عندهم بنت حلوة اسمها احلام مخلفوش بعدها ولا قبلها احلام محسوب في المدرسة اصبح زميل احلام عاشوا في انعام وعين الله ترعاهم احلام ومحسوب في دار العز اترفوا على الادب والكمال والذوق اترفوا راحوا المدارس لطلب العلم وتربوا بيمشوا مع بعضهم في الجاية والراحات والسعد ملأ قلبهم بالخير والراحات بالصبر والاجتهاد شافوا مسوى الراحات اخذوا الشهادات من الجامعات وتربوا يوم التخرج فرح بكر الشريف افراح بنجاح بنته اللي زود قلبهم افراح ومحسوب راخر نجح وهي كملة الافراح الحج بكر الشريف مخلص ما فيهش عيوب وقال لي زوجته كلام واضح ما فيهش عيوب احلام صبية وجمالها ما فيهش عيوب نجوزها محسوب وليهم نعمل الافراح قالت له محسوب ده تقول لي عليه بأمين اللي انت عايز تنسب في النسب بأمين

الايام بتدور يا عبيدي ولف عليك، ونهاية السوق اهي جاتلك ولف عليك، ولفت عالشر من صغرك ولف عليك، يا شاين العيش طول عمرك عليم الخال، اهو جالك اليوم وفيه تشرب مرار الخال، وقعت في المصيدة والعقل منك خال، ده فخ بحبال شبيح حية ولف عليه، فخ بحبال شبيح حية ولف عليه، فاكر امين البحيري يا عبيدي زمان، اللي بسلاحك غمرته لم رحمته زمان، اهو جالك يوم ما عملتش حسابه زمان، بعد الغرور يا شقي اليوم صبحت دليل، شمسك خلاص غربت راح النهار ودي ليل، ومحسوب اللي قصادك له اصول ودليل، ده يبقى ابن القتيل اللي قتلته زمان. اصبح في عينه ده اتحرك الشر في قلبه وخلقه ده، كان اصله مغرور وكانت عنده الخيانة ده، اتعقد الامر ولا عادش في ايديه حاله، والظهر خوان على بحر الهوان حاله، من بعد ما كان بيمشي ويعجبه حاله، الغلب جاله ومن مر الهزيمة ده، الغلب جاله ومن مر الهزيمة ده، قال البوليس يا عبيدي بالعجل سلم، وارمي سلاح الأسية وللقانون سلم، الظهر خانك وجالك عزرائيل سلم، آن الأوان آن يا خوان جه دورك، سقيت العلم كاس ومنه الدوق جه دورك، الدنيا حتروق لما ينتهي دورك، ومن شرورك وغدرك ربنا سلم. شاف العبيدي خلاص انه صبح مقتول، يام البوليس او حبال المشنقة مقتول، ام قال محسوب لازم قبل يموت مقتول، وكان في ايده سلاح الغدر ولا سابه، ضرب في المحسوب عيار النار ولا صابه، محسوب عجل عليه بعيار ولا سابه، الظرف صابه وقع مرمي ومات مقتول. وخلاص ومحسوب وقف فوق دماغه بالسلاح وخلاص،